الليل عمال نتكلم عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم زي ما سيدنا الشيخ بلا ان في كثير الا من رحم ربي من الشباب مش عارف اسماء الصحابة ولا اسماء زوجات امهات المؤمنين. امهات المؤمنين الدكتور عريفي بقول دخل الجامعة داخل في السكشن فبيقول لهم يا شباب اسماء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فالاول قال له خديجة والتاني قال له عائشة وسكت الجميع فقال لهم يا شباب قولوا لي عن نادي البرازيل. عد وقعد بيقول عد 11. قلت لهم استنوا مش الفريق 11. قالوا ما احنا اللي قاعدين على دكة احتياطي اللي في الاحتياطي كمان امهات المؤمنين خديجة وعائشة. واحد قال له انا يا دكتور. قال له اتفضل. قال له فاطمة ويا ليته سكت يا ليته ما تكلم. احنا عارفين امهات المؤمنين. طب زوجتنا بتتبع امهات المؤمنين انت عارف الصحابة بتقول بالفم المليان. طب عارف اعمالهم اقوالهم عملت ايه؟ هتسأل بين يدي الله تبارك وتعالى ماذا قدمت للاسلام؟ ماذا قدمت لدين الله تبارك وتعالى؟ قدمت لدينك ايه؟ سيدك النبي صلى الله عليه وسلم اياك انك تستصغر اي عمل. الدعوة مش منحصرة في اربعة اركان في المسجد ابدا. النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مرة ويسأل امال فين المرأة السوداء اللي كانت هنا؟ فيقولوا ماتت بالليل. طب ما قلتلوش ليه؟ مرضوش يصحوا النبي صلى الله عليه وسلم. يروح لها النبي صلى الله عليه وسلم عند القبر ويصلي عليها ويستغفر ربنا عز وجل لها. المرأة دي كانت بتعمل ايه؟ كانت بتحمل الراية؟ كانت بتجاهد في سبيل الله؟ لا، كانت بتقوم من المسجد. انت قدمت ايه؟ سيدنا عبد الله بن ام مكتوم جاي لسيدنا سعد بن ابي وقاص في معركة القادسية يقول له انا عايز اشتغل في الجهاد، وظفني وظيفة، بس خلي بال حضرتك هو بحث لنفسه عن وظيفة وجاي يقدمها لسيدنا سعد، بيقول له الوظيفة دي تناسبني. انا بقول لك لو جاي لك رجل كفيف، جاي لك رجل اعمى وانت قائد المعركة هتوظفه في ايه؟ هتحتار، مش عارف توظفه في ايه. هو اختار لنفسه وظيفة وجاء قال له انا احمل الراية وتسجل بطون الكتب على الراجح ان عبد الله بن ام مكتوم مات شهيدا في هذه المعركة. انت قدمت للاسلام ايه؟ علمت ولدك ايه؟ اتبعت اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم؟ تبسمك في وجه اخيك صدقة ولا تكشيرة وغيبة وتعدى على محاضرة دعوة اخوانك عاملينها؟ ما يسلمش من لسانك يا اخي. الشيعة سلموا من لسانك، فاياك ان تقع في اعراض اخوانك. اياك.